الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الله الله الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله يا رب. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. يا جمال النبي. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. Thank you. وعيسى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما يا سلام يا سلام يا سلام عليه السلام الله اكبر يا مصطفى يا نور اللهم صل على النبي

عليك. والملائكة يشهدون. الله الله صور يا اخويا وفسر. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. الله أكبر. اللهم صل على النبي. راضي عليك يا ملك القراء. اللهم صل على النبي. يا رب بس افتح يا عم. والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. سلام على الرسم. سلام على الرسم. الله الله الله. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا طريقا. يا سلام. الله أكبر. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. جزاء لهم. والله حق. جزاء لهم وحق. كل حال. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أكبر. ما شاء الله يا شيخ. يا موسيقار القرآن. يا أيها الناس قد جاء زدنا الله يزيدك. البداية من الله. يا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. سبحان الله تعالى عزيز عزيز جل جلاله. الله سمع يا جدع. وكان الله عليما الله إله واحد. إنما الله إله واحد. سبحانه سبحانه أن يكون له ولد. يا سلام يا سلام يا سلام. له ما في السماء صلي على النبي. الله اكبر الله لا اله الا الله. الله اكبر القران اهل الجنه يا شيخ مصطفى. ايوه حاضر الله اكبر. وخمس وخميس عليك حاضر كمان والله كمان والله حاضر كمان الله اكبر الله اكبر. مفيش كده بقى يا رب يا رب يا رب يا فآمنوا خيرا لكم. يا روحي قول يا حبيبي قد ما احبك. وإن تكفروا فإن لله ما في السماء. وكان الله عليما حكيما. يا جدع يا فنان الدولة يا أهل الكتاب لا تغلوا ملك الأوالف. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته بس. الله عليه السلام. ألقاها إلى مريم روح فآمنوا بالله ورسله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنه خيرا لكم إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد. حاشا لا إله إلا الله. سبحانه أن يكون له ولد. يا جن يا فارس الجنة. يا روح له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا جمال يا مصطفى يا جمال مصطفى. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الملائكة بتسمعك النهاردة. هادي علينا الملائكة. النساء الملائكة كلها بتسمعك النهاردة. والله ربنا يكرمك. احنا في الجنة. احمد حاجة حسب. مفيش كلام. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ولا حد يقدر. حسبي والله خرابي. صدع على عجم على غل على حوسه سودا. خربت دماغي. وإن تكفروا فإن لله ما في السماء. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. يا أهل الكتاب لا تغلوا سلام سلام على الجمال الفطاح. ايه ده إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وكلمته جلاله وكان الله عليم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته مقربون الله الله الله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه. حاجات تجديد وابتكار وخلق وابداع عشان الشديد. وجوه يومئذ ناعمة. هنيئا لهم. لسعيها راضية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يواجهنا ربنا ويوكلنا منها يا رب. دي فتة ممتازة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف بسم الله. بسم الله. وحياة النبي يا حاج الله. انت الله. والله الله. قول الله على نفسك كده. بسم الله. بسم الله. الله. الله. الله. الله. الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله. السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كمان مرة. كمان مرة. أبدا. كمان مرة. لسه عشانين والنبي. كمان مره زي ما هي من نفس المقام وتفرج زي ما انت عايز. ربنا يزيده ويحفظه. تمام يا حاج. بدور زي ما افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. قدره سبحان رب المنعم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. وبعدين بقى في التجديد ده تجديد ابن كلب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. والله والله كمان هذا الحاج عبد النبي كمان كده. فذكر إنما أنت مذكر. اللهم صل عليه وسلم. لست عليهم بمسيطر. صل على النبي. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. معلش يا حاج. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. معجزة الرب يا مصطفى. انت معجزة الرب. الله اكبر. يا جمال فضاه. الله يزيدك واحفظك قوة وصحة وطول عمرك. يا ليت النبي. فذكر انما انت مذكر. الله اللهم صل عليك. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يا مسلم يا منجي يا رب. إن إلينا كلها جميل واي حركه منك كده جميل. يا حبيبي كرمنا لك النبي يا حبيبي. يا سلام حاجات ربانيه بتصعد. يا سلام على التصرف وعلى جماله. النبي دي يا حبيبي. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الله سبحان من اقسم. والليل اذا سجى. يا سلام الله اكبر سبحان من اقسم. ما ودعك ربك وما قل. اللهم صل عليه. صل على النبي. صلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا سلام ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما فآوي. الله صل عليه. ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما من هنا يا ما شيخ مصطفى. لكل قصر صور ورايت المرحى شبعنا. الله يشبعك ويزيدك الانوار يا حاج. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله سبحان من أقسم. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قل. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوي. بطل تحت الله يرزقك الله سبحانه وتعالى الله اكبر. ألم يجدك يتيما فهوى أجمل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم وأما السائل فلا تنهر اللهم صل عليه وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يا مصطفى الوجه ما سمعتش صلي على النبي يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قادر وحكيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله يا منعم اقرأ ربك الأكرم الذي ما فيش كده على ظهر الارض ما فيش كده على ظهر الارض حصل كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى الجولة الأول إن إلى ربك رجع يا سلام الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه